طيب، رجل عنده مال، فوالده رجل عنده مال كثير، والده يطلب منه مال لمبالغ كبيرة أيضا، فالرجل يحب أن يعطي والده، ولكن يظن أن والده سيعمل في هذه الأموال وسيتقاسمها بعد ذلك ورثته، فيخاف أن يعطيه، فهل عليه شيء إن لم يعطيه؟ إذا كان الابن عنده مال كثير، نعم، وطلب منه أبوه مالا، نعم، وأبى أن يعطيه، فللوالد أن يأخذ منه قهرا. هو لا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنت ومالك لأبيك. طيب يا شيخ، لكن هو ما إذا كان المال لأبيه نفسه، هو يقول له: تعال تعال عندي مثلا، وخذ ما تشاء، وكل ما تشاء، واركب ما تشاء، واصرف ما تشاء، لكن إني أعطيك وتبقيه عندك، حتى يعني هو يفكر أنه إذا قدر الله سبحانه وتعالى وتوفى والده أن الورثة سيتقاسمون هذا الشيء. هذا الرجل عجيب، هل يعلم أن أباه يتوفى قبل إخوانه؟ لا لا يعلم ذلك. الذين هم أولاده؟ لا يعلم ذلك. هل يعلم أنه هو سيرث هذا المال؟ ما يدرى، هذا أمر غيبي. نعم. المهم أن أباه له أن يتملك من مال ولده ما شاء، إلا أن يضر الولد. أما كون الوالد يصرفه في كذا أو كذا، فهذا إلى الوالد وليس إلى الولد. خير إن شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ. وأنت كذلك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.